الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، كلمة نرددها في بداية كل حلقة مستشعرين حلاوة القرب من الرحمن والأنس بمناجاته سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نعود إلى الجزء الثاني من الحديث عن الأخوة، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد. إن كانت الأخوة في الله كما وصفها أحد الدعاة أنها علاقة شعورية سهلة بسيطة، إذن لماذا يصعب علينا اليوم أن نعبر عما يدور في داخل أنفسنا وفي نفس الوقت نحافظ على هذه الأخوة ولا نسمح لقطيعة أو سوء ظن؟ ولماذا إذا حدث الخلاف ننسى أن أول محطة في تصفية القلوب هي الحوار، هي التصارح، هي إحسان الظن، وأن لا نفترض أسباب ونوايا من الفعل أو من الكلمة التي تصدر من الأخ أو الأخت. قال الشافعي وهو ينصح صاحبه: يا يونس، إذا بلغك عن صديق لك ما تكره فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بالشك، ولكن ألقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذا، واحذر أن تسمي له المبلغ، فإن هو أنكر ما ذكرت له فإن هو أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر ولا تزيدن، لا تزيدن على ذلك شيء. أي رقي في هذه العلاقة، وأي صفاء وأدب. يصل كلام من أخي فيسأل سؤال، فإن أنكر أنت أصدق عندي من أن يدخل معه في نقاش وفي جدل حول هذا الكلام. هذه الصفاء، هذا الأدب في العلاقة، هذا هو الأدب الذي نحتاجه. نحتاج أن يكون بيننا أدب في الحديث، فلا نتطاول ولا نسيء بعضنا البعض، وليكون بيننا رزانة في النقاش، ونحسن انتقاء العبارات، فلا تكون الكلمات كأنها تقف على طرف اللسان فتخرج دون أن تمر لا على القلب ولا يراجعها العقل. ويجب أن نثني على بعضنا البعض، هذه من جمال علاقة من علاقات الأخوية. لماذا لا نثني على أفعالنا؟ لماذا لا نثني على أولادنا وأهلنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا وفي كل ما يفرحنا، دون أن يعني يكون هناك إفراط أو كذب، إنما نذكر ما هو موجود. للأسف بعض الناس أساء فهم الإنسان في أمور المدح والثناء، فنجد أن البعض أمسك عن الثناء لأسباب واهية جدا. لماذا لا نثني على الأخ أو الأخت إذا فعل أمرا يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ والله لأننا نخاف على الأخ أو الأخت الغرور، نخاف عليه الرياء، ونخاف عليه مداخل الشيطان. لماذا لا يكون هذا الثناء حين نقدمه يكون معه تذكير بفضل الله سبحانه وتعالى، تذكير بفضل الله عليه وأن الله هو الذي وفقه إلى هذا الإنجاز. هنا أنا أسعدت وأدخلت السرور إلى قلبه، وفي نفس الوقت ذكرت أن هذا كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم ما المشكلة في الثناء على جهد قد تم إنجازه، وتم إنجازه بنجاح، وتم منه تحقيق أهداف وأهداف سامية، سواء ما كان في الدعوة أو فيما ينفع الناس في العلوم، في أي مجال من المجالات وغيرها. لماذا لا نثني؟ لماذا لا نشجع؟ ولماذا بحجة الخوف من الرياء، وهي حجة واهية، لا نذكر جوانب التميز في الناس ونذكر الآثار الطيبة التي تحققت من هذا الإنجاز؟ لماذا لا نشجع الناس مع أننا اليوم في أمس الحاجة إلى أن نساهم في رفع معنويات بعضنا البعض، لنزداد في العمل ونزداد في الإنجاز ونزداد في النجاح. نجاح لأمور الدنيا ولأمور الدين. ننجح بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كم هي حاجتنا أن نزيل شعور اليأس والإحباط من القلوب. القلوب اليوم نجد أن تمكن منها الإحباط واليأس، لأنها ترى نفسها عاجزة، بدأت ترى حولها الفساد، بدأت تضعف، بدأت تستسلم، بدأت تستكين. نريد إذا عملت هذه النفوس أي عمل أن نثني عليها، أن نمدحها، أن نظهر أن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حتى ترتفع المعنويات، حتى نزداد في في في في سعادتنا أننا ننجز لله سبحانه وتعالى ولدين الله عز وجل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرء يعمل العمل فيمدح الناس، أذلك من الرياء؟ فقال لا، ذلك عاجل بشرى المؤمن. الله سبحانه وتعالى عاجل بشرى في الدنيا أن الناس تذكر بهذا الخير، وفي الآخرة أجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأخوة أن نتعامل باللين، لا نذل أنفسنا ولكن يكون هناك لين. والبعض يفهم أن اللين في الأخوة هو أن أتنازل عن كل شيء وأن أتخلى عن أمور هامة، ويجب أن تكون هذه الأخوة هي لها كل الأولوية في حياتي. وهذه الأمور قد تلتبس على كثير من الناس، فنرى البعض يقدم العلاقات الأخوية والناس على الأسرة، على دورهم في الأسرة، على واجباتهم في الأسرة، واجباتهم كأبناء، واجباتهم كأزواج، علاقتهم بين بعضهم البعض. وهذا فهم خاطئ. وذلك نرى أحيانا بعض الشباب لما تقوى أحيانا العلاقة الأخوية بينهم يقدمونها على قرارات الأسرة، على نظام الأسرة، على حقوق الوالدين، على طاعة الوالدين. وهذا خطأ، ويجب أن يحسن الشباب التصرف في هذا الأمر. وقد تكون بعض أمور الأخوة مهمة، فليكن هناك تفاهم مع الأسرة حولها، لا كسر القوانين الأسرة أو معصية الوالدين أو حقوق الوالدين من أجل الأخوة في الله. ومن الأخوة أيضا أن نتعامل بلباقة، نتعامل بحكمة ووضوح. لماذا الغموض؟ لماذا التلميحات؟ أحيانا يحتاج الأخ أو الأخت أن يفك طلاسم من العبارات حتى يفهم ما مقصود الشخص الآخر. لماذا؟ خل تكون العبارات واضحة، خل تكون سهلة، قل ما تريد، وضح الأمر الذي التبس عندك أو عندك، ولا ما في داعي لكل هذه العبارات التي تزداد فيها المشاكل غموض. وأيضا من الأخوة أن يكون هناك عدل، والعدل أمر أساسي في التعامل، فقد يحدث خلاف، فالعدل يجب أن يمنع الأخ أو الأخت من أن يسيء للأخ بكلمة أو يتبع الهوى، لأن الإنسان أحيانا لما يتبع هواه ينسى أن يكون عادل في هذه المواقف. ولذلك نحتاج أن يكون بيننا العدل إذا كان هناك خلاف، وأن لا نحكم الهوى. والعلاقات الأخوية يجب أن يكون فيها من خفة الروح، فيها من الملاطفة، بدون ما نجرح ببعضنا البعض أو نستهزئ ببعضنا البعض، يعني لنسميها إدخال السرور إلى القلب بكلمة، بعبارة فيها يضحك الأخ أو ينبسط الأخ أو يبتسم الأخ، فيها إدخال السرور إلى القلب. وإن من الأخوة أيضا أن نتعاهد على أسمى أمر، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. نتعاهد على حفظه وعلى فهم كتاب الله، ونتعاهد على أن نعمل ونوصي بعضنا البعض على العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. وإن من الأخوة أيضا أن نذكر أنفسنا بالدور المطلوب منا وبأمانة الدين الذي نحمله، وأن نهون على بعضنا البعض مصاعب حمل هذه الأمانة. حمل الأمانة ليس بالأمر السهل، أي أمانة صعب حملها، فكيف بحمل أمانة هذا الدين؟ ولا نستطيع، لا يستطيع كل واحد منا بمفرده أن يحمل هذه الأمانة وأن يمشي في الحياة بمفرده، يحتاج من يعينه ويسنده، وأن نذكر بعضنا البعض بالأجر والثواب. جاء في زيارة السلف لبعضهم البعض وفرح بهذه اللقاءات الأخوية، وكانت هذه اللقاءات إنما تكون لتدعو للمزيد من الإيمان والحب في الله سبحانه وتعالى. ما روي عن النقاش أنه قال: بلغني أن بعض أصحاب محمد بن غالب أبي جعفر جاء في يوم وطين، يوم كان فيه مطر غزير، فقال له: متى أشكر هاتين الرجلين اللتين تعبتا إلي في مثل هذا اليوم لتكسبان الثواب؟ ثم قام بنفسه فاستقى له الماء وغسل رجل أخيه. هل سمعنا بأجمل من هذا؟ نحن لا نطالب إلى هذا الحد من الأخوة، وإن كان هذا الحد من أبسط المجالات، من أبسط الأمور، ولكن نحن نطالب بكف اللسان عن التشهير عن الطعن، نطالب بحب الخير لبعضنا البعض، ولننظر إلى السلف الصالح والتابعين كيف فهموا هذه الأخوة. قال ابن السماك عند موته: اللهم إنك تعلم أني إن كنت قد عصيتك كنت أحب من يطيعك، فاجعل ذلك قربة لي إليك. وقال الحسن رضي الله عنه: يا ابن آدم، لا يغرنك قول من يقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليسوا معهم. قال الفضيل: تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ بأي عمل عملته؟ بأي شهوة تركتها؟ وبأي غيظ كتمته؟ بأي رحم قاطع وصلتها؟ بأي زلة لأخيك غفرتها؟ سبحان الله، مغفرة الخطأ والغفلة من الأخ. قال رجل لمحمد بن واسع: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. ثم حول وجهه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. وقد قيل: حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه، وساعة يخلو فيها بذاته فيما يحل له، فإن هذه الساعة عون له على تلك الساعات. وقد سئل رجل عن أبعد الناس سفرا فقال: من كان سفره في طلب أخ صالح. الحديث عن الأخوة جميل، ولو بقينا نتكلم عن الأخوة سنأخذ الحلقة والحلقة والحلقة، ولكن يكفينا أن ندعو ونقول: يا رب املأ قلوبنا بحب أهل التقوى وأهل الصلاح، وحببنا في قلوبهم. يا رب سرنا مع أهل سورة العصر الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وألقاكم في حلقة قادمة مع نداء يا رب. Thank you.